سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اللہ باجھاری مہربان جے نالے سا شروع الف لام میم صاد. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیو کتاب تو نہ لاتھو ویو تسانس مانن کے ڈیجاری تہ کرے ان بابت تہجے سینے میں کا اوکھائی تھین نہ گھرجی ائی مومنن لائے نصیحت آہے. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. جيكي اوان دا اوان جي پالن هارك لا تويو تہجی پیروی کریو ائی ان اللہ کھا سوائے بین دوستن جی پیروی نہ کریو اواں تمام تھوری نصیحت وٹھندا ہیو. وکم من قرية اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا فجاءها بأسنا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إنا كنا ظالمين. ائی گھنائی گوٹھ ہوا جے ویران کیا سوں پوئے یا راتو واہ سمن محل انن کے اساں جو عذاب پہتو یا اوہے منجھند جو نند کرن وارا ہوا پوئے جدے کھین اساں جو عذاب پہتو تدے سندن پکار ہن چون کھاں سوائے نہ ہوئی تأسي پانا تي ظلم کندر حواسون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. پوئے جن ڈا پیغمبر موکلیا ویا تن کھاں بھی ضرور پوچھنداسوں ائیں پیغمبرن کھاں بھی ضرور پوچھنداسوں. پوئے سندن کرتوت متھن علم سان بیان کنداسوں ऐं असीं परे न हुआसूं. ऐं उन ॾींहुं अमलनि जे तौर सच आहे पोइ जिन जा तराड़ गरा थिया से ई छुटल आहिनि ऐं जिन जा तराड़ हल्का थिया से उहे आहिनि जिन पाण खे उन सबब छियो लातो जो असांजी आयतुनि बाबति इनकार कंदा हुआ. وَلَقَدْ مَكَّنَّا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون اي بيشك اوان کي زمين ۾ ٽڪايو سون ۽ مجس اوان لاءِ گزران جو اپاءُ رکيو سون پر اوين ٿورو شڪر ڪندا آهيو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أي بيشك أماكي پیدا كيو سون وري أماجي شكل بنائي سون وری ملائکن کے چیو سوں تا آدم کے سجدو کریو پوئی شیطان کھا سوائے بین سجدو کریو شیطان سجدے کندڑن ماں نہ تھیو اللہ چیو تا توکھے سجدے کرن کھا کیڑی گال جھلیو جڑیں تا توکھے حکم بکیم چیائیں تا آؤں کھاؤں بھلو آیا موکھے باہ ماں پیدا کیو اتھئی اے انکھے مٹی ماں پیدا کیو اتھئی اللہ چیو تا ان آسمان ماں ہیٹ لہی ون توکھے منجس وڈائی کرن نہ جگائیں دیا ہے تہ کرے تو نکر چھو تا تو خوار تھیلن ماں آئیں چیائیں تا قیامت جے نیہ تائیں موکھے محلت دے چیائیں تا تو محلت دنل ماں آئیں چیائیں انہی نیہ سبباں جو تو موکھے گمراہ کیو آؤں تا مانن لائے تنجی سدھی واٹ تے ضرور وہندس پوئے سندن اگیاں ایں سندن پوئتاں ایں سندن سجے پاسے کھاں ایں سندن کھبے پاسے کھاں وٹن ایندس ایں منجھاون گھنا شکر کندڑ نہ لہندے قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين اللہ فرمایو تا تو آسمانن ما خوار ایں تڑل تھی نکری ون انہن ما جے کو تہجی تابیداری کندو تہکے ایں توکھے دوزخ میں وجھی اواں مڑنی ما دوزخ ضرور بھریندس ایں چیو سوں تے آدم تو ایں تہجی زال بہشت میں ونی رہو जेकी वणे वसो जितां वणे व तितां खाओ हिन वण खे वेझा न वञो न त ज़ालमन मां थींदो فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين پوءِ شيطان انن کي هن لاءِ وسوسو وڌو ته سندن اوگھڙن ما جيڪي ڍڪيل هو سو انن لاءِ پڌرو ڪري ۽ چيائين توهان جي پالن هار اوهان کي هن وڻ کان رڳو هن ڪري جھليو آهي त मता अवी मलाइक थी पऊ या उन में सदाई रहण वारनि मां थी पऊ ऐं कसम खणी उन्हनि खे चयाई त आऊं त अव्हां जो ख़ैर ख़्वाह आहियां पोइ उन्हनि खे ठगीअ सां लाड़े विधाई पोइ जंहिं महिल वण मां चखियाऊं त संदन ओघड़ खेन पधरी थी पई ऐं बेहश्त जे वण मां पन हिक ॿिए सां गंढे पाण ते वेहण लॻा ऐं संदन पालणहार उन्हनि खे सॼो ऐं चयाई त अव्हां खे हिन वण खां न झलियो हुअमि छा ऐं अव्हां खे न चयो हुअमि छा त शैतान अव्हां जो पधरो वेरी आहे وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون چياون تا اسان جا پالنهار اسان پان تے ظلم کيو آهي ۽ جي ڪڏهن تو اسان کي نه بخشيندي ۽ اسان تي باج نه ڪندي ته ضرور ٿئي وارن ما ٿينداسين الله فرمايو ته هيٺ لهي وڃو अवी पाण में हिक ॿिए जा वेरी आहियो ऐं अव्हां लाइ ज़मीन में रहण जो हंधि ऐं गुज़रान जो सामान हिक वक़्त ताईं ठहिरायल आहे अल्लाह चयो त अवीं इन में हयाती गुज़ारींदो ऐं मंझसि मरंदो ऐं मंझांसि जीअरा थी निकरंदो آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اے آدم جی اولاد تحقیق اواں تے ہک پوشاک بے شک لاتھی سوں جا اواں جی او گھڑن کے ڈھکیں دی ایں سنگار جا کپڑا ایں پرہیزگاری جی پوشاک یا سبنی کھاں بھلی آہے یا اللہ جی نشانین ما آہے من اوے نصیحت وٹھن اے آدم جا اولاد شیطان اواں کے اہڑی طرح خرابی میں نہ وجھے جہڑی طرح اواں جے ماؤ پیو کے بہشت ماں باہر کڈھائیں جو سندن پوشاک کھاؤن ہن لائے چھکے لاتھائیں تے تا کھین سندن اوگھڑ دیکھارے سچ آہے تا وہ پان اے سندس لشکر جتا اویں انہن کے نہ ڈسی سکندا آہیو تتا اوے اواں کے ڈسندا آہن جے کی نہ منیندا آہن تن جو اساں شیطانن کے دوست بنایو آہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون जे जॾहिं को बेहयाए जो कम कन था त चवनि था त उन वाट ते असां जा अबा ॾाॾा हलंदा ॾिठासूं ऐं अल्लाह असां खे उन्हनि जे करण जो हुकुम कयो आहे ऐं पैगम्बर सलाह सलम खेन चओ त बेशक अल्लाह बेहयाए जे कमनि जो हुकुम न कंदो आहे अवीं अल्लाह ते इहो कूड़ छो चवंदा आहियो जंहिंजी सनद अवीं न ॼाणंदा आहियो चओ त मुंहिंजे पालनहार इंसाफ़ जो हुकुम कयो आहे ऐं हुकुम कयो अथसि त पंहिंजा मुंहं सभु कंहिं निमाज़ महल अल्लाह ॾांहुं सिधा करियो ऐं उन लाइ सचा फ़रमा बरदार थी संदसि इबादत करियो जीअं पहिरीं अव्हां खे पैदा कयाई तीअं अव्हीं मोटंदो हिकु टोलीअ खे हिदायत कयाई ऐं ॿीअ टोलीअ ते गुमराही लाज़िम थी चुकी आहे छो त उन्हनि अल्लाह खां सवाइ शैताननि खे मददगार करे वरितो आहे ऐं भाईंदा आहिनि त पाण हिदायत वारा आहिनि या बनी आदम ख़ुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद वकुलू वश्रबू वला तुस्रिफू إنه لا يحب المسرفين اي آدم جا اولاد سب کہ نماز محل پہنجی زینت جی پوشاک ڈھکیو ائیں کھاؤ ائیں پیو ائیں اجایو نہ ونجایو چھو تا اللہ اجائے ونجائندڑن کے دوست نہ رکھندو آہے

ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ऐं हर कंहिं उमत जो हिकु वक़्तु ठहिरायल आहे पोइ जॾहिं संदन मुदत पहुचंदी त हिकु घड़ी न की देर कंदा ऐं न की अघु भरो वेंदा चयो वियो त ऐ आदम जा औलाद जेकॾहिं अव्हां वटि अव्हां मां पैगम्बर अचनि जे अव्हां खे मुंहिंजूं आयतूं पढ़ी ॿुधाइनि त जेकी डिॼंदा ऐं पाण सुधारींदा तिन खे न की भउ आहे ऐं न की उहे ग़मगीन रहंदा ऐं जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ भायो ऐं उन जे क़बूलण खां वॾाई कई से दोज़खी आहिनि उहे उन में सदाई रहण वारा आहिनि जंहिं अल्लाह ते कूड़ो ठाह ठाहियो या संदसि आयतुनि खे कूड़ भायो तंहिंखां वधीक ज़ालिम केरु आहे उन्हनि खे लोहे महफ़ूज़ में लिखियल मां संदन हिसो सुख ऐं डुख जो मिलंदो रहंदो एतिरे क़दुर जो जंहिं महिल असांजा कासिद मलाइक संदन रूह कढण लाइ ईंदा चवंदा तव्हीं अल्लाह खां सवाइ जिन खे सॾींदा हुयो से किथे आहिनि तंहिं महिल चवंदा त असां खां लिकी विया ऐं पाण ते शाहिदी ॾींदा त पाण काफ़िर हुआ अल्लाह चवंदो त उन टोलीअ सां दौज़ख में घिड़ो जेकी अव्हां खां अॻु जिन्हनि ऐं माण्हुनि मां गुज़री विया जंहिं महिल हिकु टोली पई घिरंदी तंहिं महिल पंहिंजी संगत ते लानत पई कंदी तां जो जॾहिं मंझसि मिड़ई घिरंदा त उन वक़्तु संदन पोईं टोली पंहिंजी पहिरीं टोली लाइ चवंदी त ऐ असांजा पालणहार हिननि असां खे गुमराह कयो हो तंहिं करे उन्हनि खे बाहि जो ॿीणो अज़ाब ॾे अल्लाह चवंदो त सभु कंहिं लाइ ॿीणो अज़ाब आहे पर अव्हीं नथा ॼाणो ऐं मंझाउनि पहिरीं टोली उन्हनि मां पोई लाइ चवंदी त असां ते अव्हां जी का वॾाई नाहे तंहिं करे जेकी कमायो हुयव तंहिं सबबां अज़ाब जो मज़ो चखो إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحت فيهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون جن اساں جے حکمن کے کوڑ بھائیو اے کھاون وڈائی کئی تن لائے آسمان جا دروازہ نہ کھولیا ویندا اے نہ کی ایس تائیں بہشت میں گھڑندا جیس تائیں اٹھ سوئے جے پاکھے ماں لنگی اے اہڑی طرح ڈوہارین کے سزا دیندا آہوں انہن لائے وچھانو بھی دوزخ جو ہوندو اے سندن متھا پوش بھی دوزخ جو ہوندو اے اہڑی طرح ظالمن کے سزا دیندا آہوں اے جن ایمان آندو اے چنگا کم کیا کہ مانو کے سندس وس کھا ودھیک تکلیف دیندا ہی نہ ہوں اوے بہشتی آہن اوے منج سدائیں رہن وارا آہن اے جے کو غیر سندن دلن میں ہوندو سو کڈی چھڈیندا سوں سندن ماڑن جے ہیٹھاں واہیوں پیوں وہندیوں اے چوندا سب سارا انہی کے جگائے جے اساں کے ہن بہشت داں رستو لاتو جے کدے اللہ اساں کے ہدایت نہ کرے ہا تا کدے اسیں ہدایت نہ لہوں ہا بے شک اساں وٹ اساں جے پالن ہار جا پیغمبر سچ وٹھی آیا ایں سجو ویندو تا ہی بہشت اواں کے ڈنو ویو ان جا انہی سبباں امیں وارث آہیو جو چنگائی کندا ہوئیو ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون اين بهشتي دوزخين کے سڈیندا اين چوندا تو اساں جے پالنہار اساں سان جے کو انجام کیو سو بے شک سچو لدھو سوں پوئے اواں جے پالنہار اواں سان جے کو انجام کیو ہو سو سچو نہ لدھو اچھا چوندا تا ہاؤ پوئے سڈیندڑ سندن وچ میں سڈیندو تو انہن ظالمن تے اللہ جی لانت آہے جے کی اللہ جی واٹ کھاں مانن کے جھلیندا رہیا ان جی واٹ جی ڈنگائی گھرندا رہیا اوہے آخرت کے نہ منیندڑ ہوا وبینہما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون اي سندن وچ میں پردو کيو ويندو اي آراف میں اڑا مانو ہوندا جو سب کہیں کہ سندن پیشانین ماں سنانندا اے بہشتین کے سڑے السلام علیکم چوندا انا ان میں پان نہ گھڑیا ہوندا اوہی امیدوار ہوندا جدیں سندن اکھیوں دوزخین دا پھیرائیوں ویندیوں تا چوندا اے اساں جا پالنہار اساں کے ظالم ٹولی ساں گڈ نہ کر ऐं आराफ़ वारा जिन मर्दनि खे सिंधन पेशानियुनि मां सुञाणंदा तिन खे सॾींदा चवंदा तव्हां जेकी गॾु कयो हो सो ऐं जेका वॾाई कंदा हुयो तंहिं अव्हां खां कुझ बि न टारियो हे उहे माण्हू आहिनि छा जिन लाइ अव्हीं दुनिया में कसम खणंदा हुयो त अल्लाह मथुनि बाझ न कंदो खेन चइबो त बेहिस्त में घिड़ो अव्हां खे को भउ नाहे ऐं न की अव्हीं ग़मगीन रहंदो أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون دوزخی بہشتین کے سڈیندا چوندا تا کچھ پانی اساں تے پلٹیو یا اللہ اواں کے جیکی رزق دنو آہے تہ ما کچھ دیو چوندا توہے بئی کافرن تے اللہ حرام کیا ہن جن پہنجے دین کے کھل ایں راند کرے ورتو ایں انن کے دنیا جی حیاتی ٹھگیو پوئے انن کے اج ایں وساریو سوں جی انن مہجے ہن دین جے ملن کے وساریو ہو ایں جی اساں جی آیتن جو انکار کندا ہوا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ في تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أي بيشك انن کے ہک کتاب ڈنو سوں جن کے دانائی اساں کھولے بیان کیو سوں ऐं उन्हे क़ौम लाइ हिदायत ऐं बाज आहे जे मञींदा आहिनि काफ़िर हिन खां सवाइ इंतज़ार न कंदा आहिनि त उन जे वादे जी मुराद अचे जंहिं ॾींहुं संदसि मुराद ईंदी तंहिं ॾींहुं जिन उन खे अॻे विसारियो हो से चवंदा त बेशक असां जे पालनहार जा पैगम्बर सच सां आया पोइ अॼु असां लाइ की सिफारिश करण वारा आहिनि جو اساں لائے پارت کن یا وری موٹایا ونوں تے جے کی عمل کیاسوں تن کھا سوائے بیا چنگا عمل کروں بے شک پان کے چھیو لاتاؤں این جے کو تھاہ تھائیں دا ہوا سو کھاؤن بھل جیویو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين اما جو پالنہار اوہو اللہ آہے جہیں آسمانن این زمین کے چہن جہن میں بنایو وری ارشد متوجہ تھیو رات کے دیہن سان ڈھکین دو آہے ہو ان جے پویاں ڈوڑن دو این دو آہے این سج این چند ऐं तारा संदसि हुकुम सां निवायल आहिनि ख़बरदार पैदा करण ऐं हुकुम करण उन जो कमु आहे जहाननि जो पालणहार अल्लाह वॾी बरकत वारो आहे पंहिंजे पालणहार खे ज़ारी कंदड़ ऐं ॻुझा थी सॼो छो त उहो हद खां लंघंदड़नि खे दोस्त न रखंदो आहे ऐं अवीं मुल्क में उन जे सुधारे खां पोइ फसाद न विझो ऐं उन अल्लाह खे खाउस डिजी ऐं तमा रखी सॼो बेशक अल्लाह जी बाझ भलारनि खे वेझी आहे وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ऐं उहो अल्लाह आहे जो हवाउनि खे पंहिंजी रहमत वारीअ बरसात जे अॻियां ख़ुशख़बरी ॾींदड़ करे घुलाईंदो आहे एतिरे क़दुर जो जंहिं महिल उहे ॻरनि ककरनि खे खणनि थियूं त उन्हनि खे कंहिं ग़ैर आबाद थियल शहर ॾांहुं रवानो करियूं था पोइ उन्हनि ककरनि मां पाणी वसायूं था पोइ उन सां हर जिन्स जा मेवा ॼमायूं था अहिड़ी तरह असीं मुअनि खे कबरनि मां ॿाहिरि कढंदासूं त मन अवी नसीहत वठो ऐं जा सुठी ज़मीन आहे तंहिंजा सलाह संदसि पालणहार जे हुकुम सां ॼमंदा आहिनि ऐं जेका अदना आहे तंहिंजा सलाह ख़राब सलनि खां सवाइ ॿिया न ॼमंदा आहिनि अहिड़ी तरह जेका कौम शुकरानो कंदड़ आहे तंहिं लाइ निशानियूं तरह तरह बयान कंदा आहियूं لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين بے شک نوح کے سنس قوم اڈاں پیغمبر کرے موکلیو سوں کوئے چیائیں تائے مجھے جی قوم اللہ جی عبادت کریو ان اللہ کھاں سوائے کو اوہاں جو خدا ناہی اوہاں تے وڈے دیہیں جے عذاب اچن کھاں دجاں تھو سدس قوم جے سرداراں چیو تا اسیں توکھے پدھری گمراہی میں پیل ڈسوں تھا چیائیں تائے مجھے جی قوم مُکھے کا گمراہی کا ناہے پر آؤں جہانن جے پالنہار جو پیغمبر آیاں اواں کے پہنجے پالنہار جو پیغام پہنچائیں دو آیاں ایں اواں کے نصیحت کندو آیاں ایں اللہ جے پار کھاں اوہ جان دو آیاں جے کی اہیں نہ جاندا آہو اواں کے ہن گال جو عجب لگو چھا تا اواں جے پالنہار کھاں ہک سمجھانی اواں ماں ہک مرد جے ہتھاں اواں وٹ ہن لائے آئی تا اواں کے ڈیجارے ایں تاں تا اہیں پرہیزگار تھیو ایں تا اواں تے باج کئی ونجے پوئے کھیس کوڑو بھایاؤں پوئے ان کے ایں جے کی سانس ہویا تن کے بیڑیے میں بچایو سوں ایں اساں جی آیتن کے جن کوڑ جاتو تن کے بوڑیو سوں سو تا اوہا اندھی قوم ہوئی وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. أي آد قوم دان سندن باو هود پیغمبر کرے موکلو سن تیائیں تائی مہجی قوم اللہ جی عبادت کرو ان اللہ کھا سوائے کو بیو اوہاں جو خدا نہ ہے پوئی چھو نہ رجند آئیو سندس قوم ما کافرن سردارن چیو تا اسیں بلا شک تو کھے بے سمجھے میں رسند آئیوں اے اسیں بلا شک تو کھے کورن ما بھائند آئیوں تیائیں تائی مہجی قوم موکھے کعب بے سمجھی کانے پر آؤں جہانن جے پالنہار جو موکلل آیا اوہاں کے پہنجے پالنہار جو پیغام پہنچایا این آؤں اوہاں لائے امین نصیحت کندڑ آیا ہن غال جو عجب لگو اچھا جو اوہاں جے پالنہار کھاں اوہاں ماں ہک مرد جے ہتھاں سمجھانی ہن لائے اوہاں وٹ آئی تا اوہاں کے دے جارے این اوہیں اوہو وقت بھی یاد کرو جدے اوہاں کے نوح جی قوم کھاں پوئے سندن پیڑھی تے وہاری آئیں این اوہاں جے جسن میں سگ ودھائی آئیں تہ کرے اللہ جو نعمتوں یاد کرو تمن اوہیں کامیاب تھیو چیاؤں تا توں ہن لائے اساں وٹ آیو آئیں چھا ترگو ہک اللہ جی عبادت کروں این اساں جا ابا ڈاڈا جن کے پوجیندا ہوا تن کے چھڈے ڈیوں جے کڈے توں سچو آئیں تا جے عذاب کھاں اساں کے ڈے جاری تھو سو آن چیائیں تا بے شک اوہاں تے اوہاں جے پالنہار وٹاں عذاب میں ڈمر لازم تھی چکو آئے امیں منہ سان رگو انہن نالن میں چھو جھیڑو کندا آہیو جن تے اوہاں این اوہاں جے ابن لالن چھڑو نالو رکھیو آئے جن جے منن بابت اللہ کو دلیل نہ لاتھو آئے پوئے انتظار کرو بے شک آؤں با اوہاں سا گر انتظار کندڑ آیاں پوئے انکھے این جے کی سان سوا تنکھے پہنجے با جساں بچائیو سین این جن اساں جی آئے تنکھے کور جاتو تن جی پاڑ پٹے چڑی سوں این اوہے مومن نہ ہوا. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ऐं समूदियनि ॾांहुं संदन भाउ साले पैगुंबर करे मोकिलियोसूं, चयाई त मुंहिंजी क़ौम अल्लाह जी इबादत करियो, अव्हां जो अल्लाह खां सवाइ ॿियो को ख़ुदा नाहे, बेशक अव्हां वटि अव्हां जे पालनहार खां हिकु मौजज़ो आयो आहे, हीअ अल्लाह जी ॾाची अव्हां लाइ निशानी आहे, तंहिं करे उन खे छॾे ॾियो त अल्लाह जी ज़मीन में चरंदी रहे ऐं उन खे को ईज़ाउ न पहुचाइजो, न त अव्हां खे डुखो ईंदड़ अज़ाब वठंदो। ऐं जड॒हिं अव्हां खे आदियनि खां पोइ पीढ़ीअ ते विहारियाई, सो अहसान बि यादि करियो, ऐं अव्हां खे मुल्क में जाइ ॾिनाई, ऐं उन जे पटनि मां माड़ियूं बणाईंदा आहियो, ऐं टकरनि खे टुके घर बणाईंदा आहियो, तंहिं करे अल्लाह जूं नेमतूं यादि करियो, ऐं अव्हीं मुल्क में फसादी थी बिगेड़ो न विझो। قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. संदसि क़ौम मां वॾाई कंदड़ सरदारनि उन्हनि खे चयो, जिन मंझाउनि हीणनि माण्हुनि ईमान आंदो हो, तव्हीं ॼाणंदा आहियो छा त सालेह पंहिंजे पालनहार जे तरफ़ खां मोकिलियल आहे। उन्हनि चयो त जंहिं शरीयत सां उन खे मोकिलियो वियो आहे, तंहिं ते असीं ईमान आणींदड़ आहियूं। वॾाई कंदड़नि चयो त जंहिं ते अव्हां ईमान आंदो आहे, तंहिं जा असीं मुनकर आहियूं। فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. पोइ ॾाचीअ जूं खुचूं कपे छॾियाऊं, ऐं पंहिंजे पालणहार जे हुकम खां बेफ़रमान थिया, ऐं चिथर करे चयाऊं त ऐ साले, जेकॾहिं पैगुंबरनि मां आहीं त जंहिं अज़ाब जो असां सां अंजाम कयो अथई सो असां ते आण। पोइ ज़िलज़िले जे अज़ाब वरतुनि, पोइ जंहिं घरनि में गोॾनि भर किरण वारा थिया, पोइ साले खां मुंहुं मोड़ियो ऐं चयाई त ऐ मुंहिंजी क़ौम, बेशक अव्हां खे पंहिंजे पालनहार जो पैगाम पहुचायुमि, ऐं अव्हां खे नसीहत कयुमि پر اوی نصیحت کندڑن کے دوست نہ رکھندا آیو وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين اے لوت کے پیغمبر کرے موکلیو سوں جڑے پہنجی قوم کے چیائیں تاہی اہڑی بے حیائی چھوکند آئیو جا اماں کھا اگ سارے جہان جے مانن ماں کے حکب نہ کیا ہے جو امیں زالن کے چھڑے مردن دا شہوت سامیند آئیو بلکہ امیں حد کھا لنگدڑ قوم آئیو این سندس قوم جی ورندی ہن کھا سوائے نہ ہوئی تا انن کے لوت سمیت پینجن گوٹھن ماں لودے چھڑیو چھو تو وے مانو پاک بن باہن پوئے اساں لوت کے این سندس گھر وارن کے سندس زال کھا سوائے بچائیو سوں اوہا ریلن ماں ہوئی این متن پہنن جو میہ وسائیو سوں پوئے اے پیغمبر رشتہ دوہارن جی پچھاڑی کہڑی خراب تھی وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وهو خير الحاكمين اي مدين شهر وارن دا سندن باو شعيب کي پیغمبر کرے موکليو سوں تيائي تائي مونجي قوم الله جي عبادت ڪريو اوها جو الله کان سوائے بيو کو خدا کون آهي بے شڪ اوها وٽ اوها جي پالن هار کان چٽيون نشانيون آيون آهن تا تہ کرے ما پئی تور پوری دیو وٹھو اے مانن کے سندیوں شیوں گھٹ نہ دیو اے ملک میں ان جے سدھارے کھاں پوئے فساد نہ وجھو جے کدے امی مومن آیو تہیو اماں لائے بھلو آئے اے سب کہیں رستے تے ہن لائے نہ وہو تے جے کو اللہ کے منے تے کے دھمکایو اے اللہ جی واٹ کھاں جھلیو اے ان واٹ جی ڈنگائی گھرو اے یاد کریو جدے امی تھوڑا ہویو تدے اواں کے ودھائی آئیں اے دسو تا فساد وجندڑن جی پچھاڑی کیڑی بچھڑی تھی اے جے کدے اواں ماں اک ٹولی انی کے منیو آہے جیسا موکلیو ویو آیا اے بیئے ٹولی نہ منیو آہے تاواں کے جگائے تے ایس تائیں صبر کریو جیسی اساں جے وچ میں اللہ حکم کرے اے اوہو چنگو حکم کندڑ آہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سندس قوم ما حٹھیلن سردارن چيو تائے شعیب توکھے اي جن توکھے منيو آهي تنکھے پنجے شہر ما ضرور لودھی داسوں یا تاہی اساں جے پر میں موٹی اچو شعیب چيو تا جے توڑے کاسا وہاں جے دین کے ناپسند کندڑا ہوں تب موٹنداسوں چھا جے کدے اسی وہاں جے پر میں ان اکھاں پوئے جو اللہ اساں کے کھاؤں سدایو موٹی اچوں تب بے شک اللہ تے کوڑ چیو سوں این اساں جے پالنہار اللہ جی گھر کھاں سوائے اساں کے منجس موٹن نہ جگائیں دو آئے اساں جے پالنہار جے علم سبنی شین کے سمایو آئے اسیں اللہ تے بھروسو کریوں تھا اے اساں جا پالنہار اساں جی ائی اساں جے قوم جے وچ میں انصاف اساں فیصلو کر ائی تو چنگو فیصلو کندڑ آہیں وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين حيث سندس قوم ما كافرن جي تولي پنجن يارن کے چيو تا त जेकॾहिं अवी शोएब जी ताबेदारी कंदो त अवी उते जो उते छीए वारा थींदो। पोइ उन्हनि खे ज़िलज़िले जे अज़ाब वरितो, पोइ पंहिंजनि जायुनि में गोॾनि भर किरी मरी विया। जिन शोएब खे कूड़ो भायो से ॼण क उन्हनि ॻोठनि में रहिया ई न हुआ। जिन शोएब खे कूड़ो भायो से छीए वारा हुआ। पोइ खाउन मुंहुं मोड़ियाई ऐं चयाई त ऐ मुंहिंजी क़ौम, बेशक अव्हां खे पंहिंजे पालनहार जा पैगाम पहुचाया अथम ऐं अव्हां जी ख़ैर ख़्वाही कयम, तंहिं करे हाणे काफ़िर क़ौम ते छा लाइ डुख करियां। وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي كه گوٹھ میں پیغمبرن ما کو بہ نہ موکلیو سوں पर उते जे रहाकुनि खे पैगम्बरनि जी नाफ़रमानी सबबि सख़्ती ऐं मुसीबत में पकड़ींदा रहियासूं त मन उहे आजज़ी कनि। वरी एसि ताईं डुख जे बजाए सुख मटाए ॾिनोसूं जेसि ताईं आसूदा थिया ऐं चयाऊं त बेशक असां जिन अबन ॾाॾनि खे ईअं डुख सुख पहुतो हो, पोइ ओचितो ई उन्हनि खे संदनि बेख़बरी जी हालति में पकड़ियोसूं। ऐं जेकॾहिं उन्हनि ॻोठनि वारा ईमान आणीन हा ऐं परहेज़गार बणजनि हा त मथनि आसमाननि ऐं ज़मीन खां बरकतूं ज़रूर खोलियूं हा, पर कूड़ भायाऊं तंहिं करे उन्हनि जेकी कयो तंहिं सबबां खेनि पकड़ियोसूं। ॻोठनि वारा जंहिं हाल में सुमियल हुजनि तंहिं महिल रातो वाह पाण ते असांजे अज़ाब पहुचण खां छो बेपरवाह थिया आहिनि, या ॻोठनि वारा छो बेभवा थिया आहिनि जो असांजो अज़ाब ॾींहं चढ़े महल वटि न अचे ऐं उहे रांदि में मशगूल हुजनि। अल्लाह जी रिथ खां छो बेभवा थिया आहिनि जो छीए वारीअ क़ौम खां सवाइ ॿियो को अल्लाह जी रिथ खां बेभउ न थींदो आहे। أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين جيكي ملك جي رهندن کان پوءِ وارث ٿين ٿا تن کي پڌرو نه ٿيو آهي ڇا ته جيڪڏهن گھرون ها ته کين سندن گناهن سببان سزا ڏيون ها ۽ سندن دلن تي مهر هيئين ان کان جنهن ڪري اهي نٿا ٻڌن اي پيغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اهي ڳوٺ آهن جن جو خبرون توکي بيان ڪريون ٿا ۽ بي شڪ وٽن سندن پيغمبر پدھرن معجزن سان آيا پوءِ انهي سببان جو اڳي ڪوڙ ڀايائون اوہے کڈھیں بھی نہ منیدا ہوا اہڑی طرح اللہ کافرن جے دلن تے مہر ہندو آہے اے منجھاون گھنن کے انجام پاڑیندڑ نہ ڈٹھو سوں اے منجھاون گھنن کے بے دین ڈٹھو سوں ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وری کھاون پوئے موسیٰ کے فرعون اے سند سردارن دا پہنجن موجزن سان پیغمبر کرے موکلیو سوں پوئے انہن نہ منجن سبباں آیتن تے ظلم کیو اے پیغمبر لست فساد کندرن جی پچھاڑی کہڑی طرح تھی وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اي موسى فرعون کي چيو تا اي فرعون آئون جهانن جي پالنهار جو پيغمبر آهيان هن ڳالهه تي قائم آهيان تا الله تي سچ کان سوائے کي نه چوان بي شڪ اوهان وٽ اوهان جي پالنهار کان چٹے موجزے سان آیو آہاں تہن کرے بنی اسرائیلن کے موسیٰ ہلن جی موکل دے فرعون چیو تے جے کدیں کو موجزو آندو اتھئی تے جے کدیں سچن ماں آہیں تو وہ آن پوئے پہنجی لٹھ اچھلی آئیں تے اچھلن سائیں اوہ پدھرو واسینگ نانگ تھی پئی آئیں پہنجو ہتھ باہر کڈھیائیں تو وہ کڈھن سائیں ڈسندن لائے روشن تھیو قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فرعون جي قوم ما سردار مانو چون لگا تے ہی پکو دانا جادوگر آہی اواں کے اواں جے ملک ما کڈی چھڈن گھرے تھو تہ کرے امی چھاتا سلا دیو فرعون کے چیاں تے کھیس ऐं भाणस खे तरसाए ऐं कोठींदड़ शहरनि ॾांहुं मोकल त तो वटि सभई दाना जादूगर आणीन ऐं फिरौन वटि जादूगर आया चवण लॻा त जेकॾहिं असीं ग़ालिब थियूं त असां लाइ ज़रूर को इनाम हुअणु घुर्जे फिरौन चयो त हाओ इनाम बि ॾिबो ऐं अवीं बेशक मर्तबे वारनि मां बि थींदो चयाऊं त हे मूसा तोखे जादूअ जी शइ उछलणु घुर्जे या पहिरीं असीं उछलींदड़ थियूं मूसा चयो तव्हीं उछलियो पोइ जंहिं महिल उछली आऊं त माण्हुनि जूं अखियूं जादूअ सां बंदि कयाऊं ऐं उन्हनि खे डेॼारियाऊं ऐं वॾा जादू आंदाऊं وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أي موسى ڏانهن وئي موکلوسون त पंहिंजी लठ उछल पोइ जेको जादू कयाऊं तंहिंखे उहा उन महल ई ॻीहंदी वई पोइ सच पधरो थियो ऐं जेकी कंदा रहिया सो कूड़ो थियो पोइ फिरौन वारा उन हंधु मगलूब थिया ऐं ख़्वार थी मोटिया ऐं जादूगर सजदे में किरी पिया चयाऊं त जहाननि जे पालनहार ते ईमान आंदोसूं जो मूसा ऐं हारून जो पालनहार आहे قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فرعون چيو تاوا مهجي موکل کا اگئی ان تے ایمان چھو آندو آہے ہیو اوا جو فریب آہے جو پان میں گد جی ہن کرے ہن شہر میں کیو اتھو ت سندس رہا کن کے منجاوس کدی چھڈیو پوئی سگھو ہی جان دو اوا جا ہتھ ائی اوا جا پیر ابتڑ سبتڑ ضرور وڈھیندس وری اوا مڑنی کے ضرور سوری چاڑیندس چیاؤں ت بے شک اساں پینجے پالن ہار ڈاں ضرور موٹندڑ آہوں ائی توں رگو ہن کرے اساں سا ویر تھو رکھی تا اساں جے پالن ہار جا حکم جڈیں اساں وٹ آیا تڈیں اساں منیا آہن ائی اساں جا پالن ہار اساں تے صبر پلٹ ائی اساں کے مسلمان کرے مار وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ऐं फिरौन जी क़ौम जे सरदारनि खेसि चयो त मूसा ऐं संदसि क़ौम खे हिन लाइ छॾे ॾिए थो छा त मुल्क में फसाद विझनि ऐं तोखे ऐं तुंहिंजे माबूदनि जी इबादत खे छॾे ॾीन चयाई त संदन पुट सुघो ई कुहंदासूं ऐं संदन धीअरूं छॾे ॾींदासूं ऐं असीं संदन मथां बेशक ज़ोर वारा आहियूं मूसा पंहिंजी क़ौम खे दिलगीर ॾिसी चयो त अल्लाह खां मदद घुरो ऐं सबुर करियो छो त सारी ज़मीन अल्लाह जी आहे पंहिंजनि बाननि मां जंहिंखे घुरंदो आहे तंहिंखे उन जो वारिस बणाईंदो आहे ऐं चङी आकबत परहेज़गारनि लाइ आहे चयाऊं त असीं तुंहिंजे अचण खां अॻु बि ऐं तुंहिंजे अचण खां पोइ बि ईज़ाया विया आहियूं मूसा चयनि त उमीद आहे तव्हां जो पालणहार अव्हां जे दुश्मन खे नाश करे छॾींदो ऐं मुल्क में अव्हां खे पीढ़ीअ ते विहारींदो पोइ ॾिसंदो तव्हीं कहिड़ी तरह अमल था करियो وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ऐं बेशक फिराउन जी कौम खे डुकार ऐं मेवन जी घटिताई में गिरफ़्तार कयोसूं त मन उहे नसीहत वठनि पोइ जड॒हिं उन्हनि खे सुख पहुतो थे त चयाऊं थे त इहो असांजो लाइक़ु आहे ऐं जड॒हिं उन्हनि खे को डुख पहुचंदो हो त मूसा ऐं संदसि संगत खे निभाॻो भाईंदा हुआ ख़बरदार अल्लाह वटि संदन ई निभाॻाई आहे पर मंझाउन घणा नथा ॼाणनि ऐं चयाऊं त ऐं मूसा जड॒हिं कड॒हिं का बि निशानी असां वटि हिन लाइ आणींदे त उन सां असां ते जादू करी त असीं तोखे मञण वारा न आहियूं पोइ मथुनि तूफ़ान ऐं माकड़ ऐं जूं ऐं ॾेडर ऐं रत खुलियल मौजज़ा मोकिलियासूं पोइ वदाई कयाऊं ऐं उहा ॾोहारी क़ौम हुई ऐं जड॒हिं मथुनि सज़ा पहुती थे तॾहिं चयाऊं थे त ऐ मूसा पंहिंजे पालणहार खां उन वादे सां जो तोसां कयो अथसि असां लाइ दुआ घुर त जेकॾहिं असां तां अज़ाब लाथई त तोते ज़रूर ईमान आणींदासूं ऐं बनी इसराइलनि खे बि ज़रूर तोसां हलण जी मोकल ॾींदासूं पोइ जंहिं महिल अज़ाब जेको खेनि ठहिरायल मुदत तोणी पहुचणो हो सो खाउन लाथोसूं थे त उते जो उते उन्हनि अंजाम भॻो थे पोइ असां खाउन पूरो वेर वरितो जो उन्हनि खे समुंड में इन्हीअ करे ॿोड़ियोसूं जो उन्हनि असांजी आयतुनि खे कूड़ो जातो ऐं उन खां बेख़बर हुआ ऐं उहा क़ौम जेका हीणी भाए बि हुई तंहिंखे उन ओभर ऐं ओलह जी ज़मीन یعنی شام ای مصر جو وارث کیو سوں جہ میں برکت رکھی ہوئی سوں ای تجھے پالنہار جو بنی اسرائیلن سا چنگو انجام انہی سبباں پورو تھیو جو صبر کیاؤں ای فرعون ای سندس قوم جے کی بنایو ای جے کا عداوت بلند کئی ہواؤں سا سب ناس کرے چلی سوں وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي بني إسرائيل کے سمند کھاں پار لنگھایو سوں پوئے اوے ہکڑی اہڑی قوم تے پہتا جو پہنجن بتن جا مجاور ہوا موسیٰ کے چیاؤں تا اے موسیٰ اساں لائے ہکڑو اہڑو خدا بنائے جڑا ہنن لائے خدا آہن موسیٰ چیو تا بے شک اہیں جاہل قوم آئیو ہے مانو پان جے مذہب میں پیل آہن سو رد آہے اے جے کی کندا رہن داہن سو غلط آہے موسا چیو تا اللہ کھا سوائے اوہاں لائے بیو معبود چھو گھرا جے اوہاں کے جہانن جے مانن کھا بھلو کئیو آئے این یاد کر جدے اوہاں کے فراؤن جے مانن کھا چھلائیو سی جن اوہاں کے بچھڑو عذاب چکھائیو تھے جو اوہاں جا پٹ کوہندہ ہوا این اوہاں جو دھیروں جیروں چھلیندہ ہوا این انہ میں اوہاں جے پارن ہار کھا اوہاں لائے وڈی پرکھ ہوئی وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين أي موسى کے تیہن راتن جو انجام رنو سوں أي انہی کے بین دہن ساں پورو کیو سوں پوئے سندس پالن حال جو انجام چالن راتن جو پورو تھیو أي موسى پہنجے بھاو حارون کے چیو تا مہنجی قوم میں مہنجے پوئے تا خلیفو تھی أي صدارو کج أي فسادن جی وات تے نحلج أي جہمال موسى سان جی انجام وارے ہند آئیو أي سندس پالن حار سانس گال آئیو تا مال چیائیں تا اے مجا پالن حار موکھے پان دیکھار تا آؤں توکھے دسان اللہ چیو تا موکھے کدھیں نہ دسی سکدیں پر جبل ڈاہ نہار پوئے جے کدھیں پہنجی جائے ٹکاؤ کیو تا تو موکھے دسی سکدیں پوئے جے ہمال سندس پالن حار جبل ڈاہ تجلو کیو تا انکھے ٹکر ٹکر کرے سجائیں ائی موسیٰ بے ہوش تھی کری پیو پوئے جے ہمال ہوش میں آیو تا چون لگو تا توکھے پاکائی جگائے تنجی درگاہ میں توبہ کیم اے آؤں سب کھاں پہریوں مومن آیا اللہ فرمایو تا اے موسیٰ مو توکھے پہنجی پیغمبری اے پہنجے گالھائن سا مانن کھاں بھلارو کیو آئے جے کو توریت توکھے دنو اتھم سو وٹھ اے شکر کندرن ما ہوج وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي انہ موسى لائے سب کہیں شئے جی نصیحت واسطے أي سب کہیں شئے جی دھار دھار بیان واسطے توریت تختن میں لکھی ڈنو سوں اے چیو ویس تو ان کے پختائی سان وٹھ اے پہنجی قوم کے حکم کر تو ان جو چنگوں گالیوں عمل میں وٹھندا رہن اواں کے بدکارن جی جائے سگو ڈیکھاریندس جے کی زمین میں ناحق وڈائی کندا رہندا ہن تن کے سگو پہنجن آیتن جی سمجھ کھاں جھلیندس اے جے کڈیں سب نشانیوں ڈسندا تب انہن تے ایمان نہ آنیندا ऐं जेकॾहिं हिदायत जी वाट ॾिसंदा त उन खे वाट न बणाईंदा ऐं जेकॾहिं गुमराही जी वाट ॾिसंदा त उन खे वाट बणाईंदा इहो हिन सबब आहे जो असांजी आयतुनि खे कूड़ भायाऊं ऐं उन्हनि खां गाफ़िल रहिया हुआ ऐं जिन असांजी आयतुनि खे ऐं आख़िरत जे मिलण खे कूड़ ॼातो तिन जा आमाल नाश थिया जेकी कमाईंदा आहिनि तंहिं खां सवाइ ॿियो को बदिलो न ॾिबिन واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اي موسى جي قوم کھاؤس پوئی انہن قبطین جي زیورن ما گابے جو بوتو اہڑو ٹھاہے ورتو جن کے رمب ہوئی نتھے ڈٹھاؤں چھا تو وہ سانن نہ گالائیں دو ہو اي نکی انہن کے وات دیکھاریں دو ہو ان کے خدا کرے ورتاؤں ائی ظالم ہوا ائی جڑے پشیمان تھیا ائی سمجھیاؤں تو اوے پک گمراہ تھیا تے چیاؤں تے جے کدے اساں جو پالن ہار اساں تے باج نہ کندو ائی اساں کے نہ بخشیندو تے ضرور چھیے وارن ما تھینداسوں ائی جڑے موسی پنجی قوم دا ڈمرل افسوس کندڑ تھی موٹو تڈے چیاں تے جے کی مہجے پر پٹھ موکھا کیو سو بچھڑو آہے پہنجے پالنہار جے حکم کھاں اگ چھو تکڑ کئیو آئیں فرہیوں اچھلیائیں آئیں پہنجے بھاو جے متھے جے وارن کھاں وٹھی کھیس پاندہ چھکڑ لگو ہارون چیو تے مونجا بھاو بے شک ہن قوم موکھے ہینو بھائیو آئیں مونجے مارن تے سمبریا تہن کرے موتے دشمن نہ کھلائے آئیں نکی موکھے ظالم قوم ساں گڑو موسا چیو اے مجا پالنہار موکھے اے مجھے بھاو کے بخش اے اساں کے پہنجے باج میں داخل کر اے تو سبنی باجوارن کھاں باجوارو آہیں ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلت فی الحیات الدنیا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم جن گابے کے خدا کرے ورتو تن کے سندن پالن ہار وٹا ڈمر دنیا جی حیاتی میں خواری سگو پہنچندی اہڑی طرح ٹھاہ ٹھاہیندڑن کے سزا ڈیندا آہوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن بچھڑا کم کیا وری ان کھاں پوئے توبہ کیاؤں ایمان آنداؤں تن کے تنجو پالن ہار ان توبہ کھاں پوئے بخشن ہار مہربان آہے ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اي جڏهن موسى کان ڏمر لٿو تڏهن توريت جو تختيون ورتائي ان جي لکھي ۾ انهن لاءِ هدايت ۽ باج هئي جيڪي پنهنجي پالنهار کان ڊڄندا آهن. ۽ موسى پنهنجي قوم مان 70 ڄڻا اسان جي انجام جي وقت لاءِ چونڊيا. پوءِ جنهن مهل انهن کي زلزلي ورتو ته موسى چيو ته اي منهنجا پالنهار جيڪڏهن تون گھري ها ته هن کان اڳ انهن کي ۽ خاص مون کي هلاك ڪري ڇڏي ها. असां मंझां बे अकलन जेकी कयो तंहिं सबबां असां खे छो थो हला करी. या तुंहिंजी परख हिकमत खां सवाइ नाहे. जंहिंखे घुरी तंहिंखे उन सां गुमराह कंदो आहीं ऐं जंहिंखे घुरंदो आहीं हिदायत कंदो आहीं. तूं असांजो संभालींदड़ आहीं तंहिं करे असां खे बख़्श ऐं असां ते बाज कर ऐं तूं सभ खां चङो बख़्शींदड़ आहीं. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ऐं असां लाइ हिन दुनिया में ऐं आख़िरत में चङाई लिख छो त असीं तो ॾांहुं रुजू थिया आहियूं. अल्लाह फरमायो त आऊं पंहिंजो अज़ाब जंहिं लाइ वणंदो अथमि तंहिंखे पहुचाईंदो आहियां. ऐं मुंहिंजी बाज सभ कंहिं शइ खे शामिल आहे. पोइ आऊं पंहिंजी बाज उन्हनि लाइ लिखंदुसि जेकी परहेज़गारी कंदा आहिनि ऐं ज़कात ॾींदा आहिनि ऐं जेकी मुंहिंजी आयतुनि ते ईमान आणींदा आहिनि. ऐं पिण आख़िरत जी रहमत उन्हनि लाइ लिखंदुसि जेकी उन्हीअ नबी उम्मीअ पैगम्बर जी ताबेदारी कंदा आहिनि जंहिं जूं वसफूं तौरेत ऐं इंजील में पाण वटि लिखियलूं लहंदा आहिनि. وہ انن کے چنگن کمن جو حکم کندو آہے ایں مندن کمن کھاں انن کے جھلیندو آہے ایں سٹھوں شیوں انن لائے حلال کندو آہے ایں پلیت شیوں متھن حرام کندو آہے ایں سندن گرو بار ایں جے کی تکلیف متھن ہویوں سے کھاون لاہیندو آہے پوئے جن انن تے ایمان آندو ایں سندس تعظیم کئی ایں کھیس مدد ڈناؤں ایں انہیں نور یعنی کلام اللہ جی تابعداری کیاؤں جے کو سانس لاتھو ویو سے ہی کامیاب آہن قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تا اے انسان ہو اواں مڑنی دا ان اللہ جو پیغمبر تھی آیو آیا جن جی آسمانن ای زمین میں بادشاہی آہے ان اللہ کا سوائے بیو کو عبادت جو لائق نہ ہے وہ زیاری دعا ہے ای ماری دعا ہے تہ کرے اللہ ای سندس انہی امی نبی تے ایمان آنیو جے کو اللہ ای سندس حکمن کے منی دعا ہے ای انہ جی تابداری کرو تمن امی سدھی وات لہو ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق وبه یعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اي موسى جي قوم ما هڪري اهڙي ٽولي آهي جو ماڻهن کي سڌو رستو ڏيکاريندي آهي ۽ اهي ان سان انصاف تي هلندا آهن ۽ بني اسرائيلن ما 12 پاڙا ٽوليون ڪري جدا ڪياسون ऐं जॾहिं मूसा खां संदसि क़ौम पाणी घुरियो तॾहिं ॾांहुंस वही मोकिलियोसूं त पंहिंजी लठ पढ़ण खे हण पोइ हयाई त उन मां 12 वाहियूं वयूं बेशक सभु कंहिं माण्हूअ पंहिंजे पाणी भरण जी जाइ ॼाती थिए ऐं असां मथुनि ककर जी छांव कई ऐं मथुनि मन ऐं सलवा लाथासूं ऐं चयोसूं त जेका अव्हां जी सुठी रोज़ी बणाई अथऊं तंहिं मां खाओ ऐं असां जो कुझ न विञायाऊं पर पाण खे नुक़सान थे लाथाऊं وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वियो त हिन ॻोठ में वञी टिको ऐं मंझां जितां वणे वते तां खाओ ऐं चओ त बख़्श कर ऐं दरवाज़े खां सजदो कंदड़ थी लंघो त अव्हां खे अव्हां जूं ख़ताऊं बख़्शूं भलारनि खे वधीक चङाई ॾींदासूं। पोइ उन्हनि बनी इसराइलनि मां जेकी ज़ालिम हुआ तिन खे जेका ॻाल्हि चई वई हुई सा उन्हनि मटाए ॿी ॻाल्हि चई। पोइ मथुनि आसमान खां इन सबबां सज़ा मोकिलीसूं जो ज़ुल्म थे कयाऊं। واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھاؤن ان گوٹ جے حال بابت پچھا کر جے کو دریا جے کنارے تے ہو جدیں اوہے منع ہوندے چھنچھر جے حکم میں حکم عدولی کرن لگا جدیں انن جو مچھوں سندن چھنچر ڈیہ پانی جے متھاں سندن ساموں پدریوں تھی ایندیوں ہوئیوں ایں جے ڈیں چھنچر نہ کندا ہوا تہ ڈیں باہر نہ ایندیوں ہوئیوں اڑی طرح انن کے انہی سبباں پرکھیو سوں جو نافرمانی تھے کیاں ایں جڑے منجھاں ہک ٹولی نصیحت کندڑن کے چیو تہ اڑی قوم کے اویں چھو نصیحت کندا آہو جن کے اللہ ہلاک کندڑا ہے یا کھین سخت عذاب کندڑا ہے तॾहिं चयाऊं त असांजी नसीहत अव्हां जे पालणहार वटि उज़र आहे ऐं मन उहे डिॼनि। पोइ जेका नसीहत ॾिनी वई हुयनि सा जंहिं महिल विसारियाऊं उन महिल उन्हनि माण्हुनि खे बचायोसूं जेकी मदाई खां झलींदा हुयनि ऐं ज़ालिमनि खे सख़्त अज़ाब सां इन्हे करे पकड़ियोसूं जो हो बदकार हुआ। पोइ जंहिंखां झलियो वियो हुयनि तंहिंखां जॾहिं हद खां लंघे विया त चयोसूं त ख़्वार थियल भोलड़ा थियो। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ऐं याद कर जॾहिं तुंहिंजे पालणहार यहूदियुनि खे सुध ॾिनी त उहो मथुन क़यामत ताईं अहिड़ो हाकम ज़रूर मुक़रर कंदो जेको उन्हनि खे बुछड़ी सज़ा चखाईंदो रहंदो। छो त तुंहिंजो पालणहार सिघो सज़ा ॾींदड़ आहे ऐं उहो बख़्शणहार महिरबान बि आहे। وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ऐं उन्हनि बनी इसराइलनि खे मुल्क में टोलियूं टोलियूं करे छिड़ विछिड़ करे छॾियोसूं मंझाउनि खे सुधरियल ऐं के अण सुधरियल आहिनि ऐं उन्हनि खे सुखनि ऐं ॾुखनि सां परखियोसूं त मन उहे मोटनि वरी खाउन पोए अहिड़ा बुछड़ा उन्हनि जी जायुनि ते वेठा जो किताब तौरे जा छड़ा वारस बणिया हिन दुनिया जो सामान इख़्तियार कंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त बख़्श बासूं ऐं जेकॾहिं वटन को अहिड़ो सामान ईंदो आहे त उहे पशेमान न थींदा आहिनि ऐं उहो वठंदा रहंदा आहिनि खाउन किताब तौरेत में ई अंजाम न वरितो वियो हो छा त सच खां सवाइ अल्लाह ते की बि की न चवनि ऐं जेकी मंझिस आहे सो पढ़ियो बि अथनि ऐं आख़िरत जो मुल्क उन्हनि लाइ भलो आहे जेकी परहेज़गार आहिनि पोए छो न समझंदा आहियो ऐं जेकी किताब खे मुहकम वठनि था ऐं निमाज़ पढ़नि था अहिड़नि नेकनि जो अजर असीं न विञाईंदा आहियूं ऐं यादि कर जॾहिं उन्हनि जे मथां जबल खे टंगियोसूं ॼण त उहो छटी हो पोइ भायाऊं त उहो मथन किरंदो खेनि चयोसूं त जेकी असां अव्हां खे ॾिनो आहे सो मुहकम करे वठो ऐं जेकी मंझिस आहे सो यादि कंदा रहो त मन अवी अज़ाब खां बचो وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر جڏہیں تنجے پالنہار آدم جے اولاد ماں یعنی پٹھن ماں سندن اولاد کے پیدا کیو ऐं संदन वजूद खे मथुनि शाहिद कयाई ऐं पुछियई त आऊं अव्हां जो पालणहार न आहियां छा चयाऊं त हाओ आहीं गवाह थिया आहियूं इहा गवाही हिन लाइ वठणी हुई त मता क़यामत जे ॾींहुं चओ त असीं हिन ॻाल्हि खां बेख़बर हुआसूं या मता चओ त अॻे ई शिरक असां जे अबनि दादनि कयो हो اسیں کھاون پوئی اولاد ہواسوں تہ کرے جے کی بے ہودن کیو تہ سببا اساں کے چھوتھو ہلا کریں اہڑی طرح اسیں آیتوں کھلل طرح بیان کندا ہوں تو من اوہے موٹن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ائیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مانو جو قصو کھین پڑھی بدھائے جن کے پہنجن آیتن جو علم ڈنو ہوسوں وہ ان آیتن جے علم ماں نکتو پوئے شیطان سنس پٹھیاں لگو پوئے وہ گمراہن ماں تھیو ائیں جے کدے گھروں ہا تو کھیس انہن آیتن سا ضرور متاہوں کریوں ہا پر ہن ہیٹھ زمین دا لاڑو کیو ائیں پہنجن سدن پٹھیاں لگو پوئے سندس مثال کتے جے مثال وانگر تھیو جو جے کڈھیں تو متس کا شے اولاریں تا سہکے یا جے چھڑے دیئیں تب سہکے او انہی قوم جو مثال آہے جن اساں جی آیتن کے کور جاتو پوئے اے پیغمبر انن کے یا نصیت پڑھی بدھائے تا من اوہے سوچکن جن مانن اساں جی آیتن کے کور جاتو تن جو حال بچھڑو آہے انہن پان تے ہی ظلم کیو من یهد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فأولئک هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون جن کے اللہ ہدایت کئی سو ہدایت وارو آہے ایں جن کے بھلائی آئیں سے ای چھیے وارا آہن ایں بے شک دوزخ لائے جنن ایں مانن ماں گھنا پیدا کیا تھوں انہن جو اہڑیوں دلیوں آہن جو انہن سا اللہ جو حکم نہ سمجھندا آہن ایں انہن جو اہڑیوں اکھیوں آہن جو انہن سا حقانیت ڈسی نہ سکندا آہن ایں انہن جا اہڑا کن آہن جو انہن سا حق کے بدھی نہ سکندا آہن یہ ڈھورن وانگر آہن بلکہ انہن کھا ودھیک گمراہ آہن اوہے ہی غافل آہن وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین يلحدون فی اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ऐं अल्लाह जा चङा नाला आहिनि उन्हनि नालनि सां खेसि सॼो ऐं जेकी संदसि नालनि में ॾिंगाई हलंदा आहिनि तिन खे छॾे ॾियो ऐं जेकी कंदा आहिनि तंहिंजी सिघो सज़ा ॾिबीन ऐं जेकी असां पैदा कया आहिनि तिन मां हिकु टोली आहे जा सचे दीन जो रस्तो ॾेखारींदी आहे ऐं उन दीन सां इंसाफ़ कंदा आहिनि ऐं जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ जातो तिन खे सिघो वधाए वधाए उतांहू सज़ा ॾींदासूं जितां ॼाणंदा ई न ऐं उन्हनि खे मोहलत ॾींदुसि छो त असांजी रिथ पकी आहे أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون اوه ڌيان نہ کندا آهن چا ته سندن ساٿي محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کي کا چريائي کان آهي اهو ته رڳو پڌرو ڏيجاريندڙ آهي آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي ۾ ऐं अल्लाह हर जिन्स मां जेकी पैदा कयो आहे तंहिंमें न निहारींदा आहिनि छा ऐं त मतां संदन मौत जे ठहिरायल मुदत पक पूरी थियण ते हुजे पोइ क़ुरान पुॼाणा कहिड़ी ॻाल्हि ते ईमान आणींदा जंहिंखे अल्लाह गुमराह कंदो आहे तंहिंखे को हिदायत करण वारो कोन्हे ऐं अल्लाह उन्हनि खे संदन गुमराहीअ में हैरान थियल छॾे ॾींदो आहे يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کھا قیامت بابت پچھن تھا تو کہڑی مہلا چنی آئی چو تو انہیں جی خبر رگو مجھے پالن ہار وٹ آئی अलाह खां सवाइ खेसि संदसि वक़्त ते को पधरो न कंदो उन जे अचण जे महल जी ॼाणप आसमाननि ऐं ज़मीन में ॻरी थी आहे यानी को समझी नथो सघे उहा त अव्हां वटि ओचितो ई ईंदी ऐं पैगम्बर तोखां ईअं पुछनि था जो ॼण क तूं उन्हनि जो खोटींदड़ यानी जाचे मालूम कंदड़ आहीं चओ त हुन जी ख़बर अल्लाह खां सवाइ ॿिए कंहिं वटि न आहे पर घणा माण्हू न ॼाणंदा आहिनि चओ त अल्लाह जी घुर धारा ऐं पाण खे नकी फ़ाइदो ऐं नकी नुक़सान पहुचाए सघां थो ऐं जेकॾहिं ॿुझ ॼाणा हा त घणियूं चङायूं गॾु करियां हा ऐं मूंखे को ॾुख न पहुचे हा ऐं त क़ौम मोमननि लाइ रुॻो डेॼारींदड़ ऐं ख़ुशख़बरी ॾींदड़ पैगम्बर आहियां. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. उहो अल्लाह आहे जंहिं अव्हां खे हिकु वजूद मां बणायो ऐं मंझां संदसि ज़ाल हिन लाइ बणायाई त साणसि आराम वठे पोइ जंहिं महिल उहो गॾु थींदो आहे त उहा हल्के ॿार सां ॻोर हारी थींदी आहे ऐं उन सां घुमंदी रहंदी आहे वरी जंहिं महिल ॾाढी गरी थींदी आहे तंहिं महिल ॿई पंहिंजे पालनहार खे सॾींदा आहिनि त कसम आहे त जेकॾहिं असां खे सही सालम ॿार ॾींदे त ज़रूर शुक्र कंदड़नि मां थींदासूं. पोइ जंहिं महिल उन्हनि खे सही सालम ॿार ॾींदो आहे त जेकी उन्हनि खे ॾिनाई तंहिंमें अल्लाह सां शरीक मुक़रर कंदा आहिनि ऐं जंहिं शइ खे अल्लाह सां शरीक बणाईंदा आहिनि तंहिंखां अल्लाह जो शान मथां आहे. हे मुशरिक अहिड़नि खे छो था शरीक बणाइनि जे कुझु बणाए न सघंदा आहिनि ऐं उहे पाण ख़लकियल आहिनि ऐं न की उन्हनि खे का मदद ॾेई सघंदा आहिनि ऐं न की पाण खे ई मदद ॾेई सघंदा आहिनि. ऐं पैगम्बर सलाह जेकॾहिं उन्हनि खे हिदायत ॾांहुं सॾींदो त अव्हां जी ताबेदारी न कंदा अव्हां ते हिकु जहिड़ो आहे त उन्हनि खे सॾियो या अव्हीं माठ करियो اللہ کا سوائے جن کے سدیندا ہو سے اواں جڑائی بانا ہن تہ کرے جے کدے امی سچا ہو تو انن کے سجو تو بھلے اواں کے ورندی دین انن بتن کے پیر آہن چھا جن سا گھمندا ہن یا انن کے کے ہتھ آہن چھا جن سا وٹھندا ہن یا انن کے کے اکھیوں آہن چھا جن سا ڈسندا ہن یا انن کے کن آہن چھا جن سا بدھندا ہن چو تمہی پہنجن بتن کے سجو پوئے مو لائے جیکا رتھ اچے وسا رتھیو ائی مو کے مہلت نہ دیو بے شک مو جو مددگار وہ اللہ آہے جہ کتاب نازل کیو ائی وہ نیکن کے مدد دیندو آہے ائی انہ اللہ کھا سوائے جن کے سڈیندا آہو سے اواں کے کا مدد دئی نہ سکندا ہن ائی نہ کی پان کے مدد دئی سکندا ہن ऐं जेकॾहिं अवीं उन्हनि खे हिदायत ॾांहुं सॼो त कीन ॿुधंदा ऐं खेन ॾिसंदो आहीं त ॼण त तो ॾांहुं तकीन था मगर उहे ॾिसंदा ई न आहिनि وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم معافی دین جی عادت کر اے چنگے کم کرن جو حکم کر اے جاہلن کا منہ موڑ ऐं जेकॾहिं तोखे शैतान खां को विश्वसो पवे त अल्लाह खां पनाह घुर बेशक उहो ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे जेकी परहेज़गार आहिनि तिन खे जॾहिं शैतान खां को विश्वसो पहुचंदो आहे तॾहिं अल्लाह खे यादि कंदा आहिनि पोइ उहे उन ई महल ॾिसंदड़ थींदा आहिनि ऐं उन्हनि शैताननि जा भाइर खेनि गुमराही में छिकींदा आहिनि वरी न घटाईंदा आहिनि وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ऐं ऐ पैगम्बर सलाह सलम जॾहिं वटनि का आयत न आणींदो आहीं त चवंदा आहिनि त पाणू छो न ठाहींदो आहीं चओ त जेकी मूं ॾांहुं पंहिंजे पालनहार जो वही थींदो आहे तंहिंखां सवाइ कंहिंजी ताबेदारी न कंदो आहियां ही क़ुरान असांजे पालनहार वटां सोझरो ऐं हिदायत ऐं बाज इन क़ौम लाइ आहे जा मञींदी आहे ऐं जॾहिं क़ुरान पढ़ियो वञे त उहो कन ॾेई ॿुधो ऐं चुप करियो मन बाझ कया वञो واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ آية السجدة پینجے پالنہار کے پینجے دل میں آجزی بھو اساں وڈے آواز دھارا صبح سانجھے جو یاد کر غافلن ماں نہ ہوج تحقیق جے کی تنجے پالنہار وٹ ویجا آہن سے سندس عبادت کھاں وڈائی نہ کندا آہن انہ جی پاکائی بیان کندا آہن انہ کے سجدو کندا آہن